هذه رسالة بعثها المرسل خالد الصاعد الحربي من مكة المكرمة. أخونا يقول: حججت هذا العام وعند النفر لرمي جمرة العقبة ليوم النحر كان عند جمرة العقبة زحام كثير، ورميت جمرة العقبة من بعيد ولم أتيقن دخول الحجر في الحوض، وفي أول أيام التشريق رميت الجمار كلها، ثم بعدها عدت فرميت جمرة العقبة ليوم النحر لعدم تيقني من وصولها في الحوض، هل علي شيء بفعل هذا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: رمي جمرة العقبة وهكذا سائر الجمار واجب من واجبات الحج، والترتيب في الرمي واجب، بمعنى أن رمي جمرة العقبة يوم العيد، ولو فرض أن الشخص أخره إلى اليوم الحادي عشر فإنه يرمي جمرة العقبة قبل رمي اليوم الحادي عشر، والسائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة بعدما رمى جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبناء على ذلك فقد أخذ بهذا الواجب، فعليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم القول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ الجواب: عندما يقوم الإنسان بين يدي الله جل وعلا وعندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لا يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام إلا بس يكبر تكبيرة الإحرام فقط، ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح، لأن العبادات توقيفية. ولا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يعني قبل تكبيرة الإحرام مثل هذا الدعاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز هجران صاحب البدعة؟ وهل يقال على صاحب البدعة أنه صوفي؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويدخل في عموم هذا الحديث المحدثات التي يحدثها المبتدعة، والمقصود منها المحدثات في الدين، أما أمور الدنيا فإنه يقال عنها إنها أمور عادية، فلا تدخل البدع في أمور الدنيا، وإنما تدخل في أمور الدين، فقد تكون البدعة بدعة مكفرة، بمعنى أن الشخص يكفر ببدعته، وقد تكون البدعة وسيلة من وسائل الشرك. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله جل وعلا أمرا زائدا على الدين، وهذا يقال عنه بدعة أصلية، وقد تكون البدعة بدعة إضافية. ومعنى البدعة الإضافية أن الشيء يكون مشروعا من جهة الأصل ولكن يكون ممنوعا من ناحية الهيئة، مثلا مثل ما يقع في التكبير الجماعي. التكبير مشروع من ناحية الأصل، بمعنى أن كل شخص يكبر لنفسه، لكن اجتماع جماعة يكبرون بصوت واحد، يكبر شخص ويكبرون بتكبيره، هذه يقال عنها إنها بدعة إضافية، لأن هذا لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين وأتباع التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا رأى شخصا مرتكبا لبدعة أصلية أو لبدعة إضافية، وهذا الرائي يعرف الحكم الشرعي، يعرف أن هذه بدعة سواء كانت أصلية أو كانت إضافية، يعرف أنها بدعة ويعلم دليلها من الشرع، فإنه ينكر على هذا الشخص بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث: وعندما ينصحه مرتين أو ثلاثا ولكنه لا يقبل نصحه، فإنه يجب عليه أن يهجره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صيام يوم 27 من رجب وأيضا أخذ العمرة في هذا اليوم؟ الجواب: تخصيص هذا اليوم بعبادة معينة، بمعنى أن الشخص لا يؤدي هذه العبادة إلا في هذا اليوم، فهذا من البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعله، لا من ناحية الصيام، وكذلك إذا خصصها بالعمرة، يعني جعل فضيلة خاصة لهذا اليوم، بمعنى أنه لا يعتمر في كل سنة إلا في اليوم 27 من رجب، فهذا ليس له أصل في الشرع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم فاء، أخونا له عدد من الأسئلة في أولها. يقول: هل يلتقي الرجل مع زوجته يوم القيامة؟ وهل تلتقي الأرواح بعد الموت مباشرة؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالجمع بين الرجل وبين زوجته أمره هذا راجع إلى الله جل وعلا، هذا من جهة، وله أسباب أيضا من جهة حسن الخاتمة للرجل وحسن الخاتمة للمرأة. وأما ما يتعلق بالتقاء الأرواح فهذا السؤال في الحقيقة فيه إجمال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من مات في حادث سيارة هل يعتبر شهيد؟ الجواب: أن الأشخاص الذين يموتون في الغرق، في الحرق، في الهدم، في حوادث السيارات يعتبرون من الشهداء، ولكن ليس كشهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعرف أهل الجنة بعضهم بعضا إذا التقوا فيها؟ نعم، يعرف بعضهم بعضا. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ويقول: عندما نتصدق بالنية عن الميت، فهل يصل إليه ثواب هذه الصدقة؟ الجواب: نعم، تصل الصدقة إلى الميت إذا كانت خالصة لوجه الله من جهة، وكانت حلالا، يعني كانت من مال مباح، لأن بعض الناس يتصدق مثلا بمال حرام، فهذا، أو يتصدق بمال رديء، يعني فإذا كان المال طيبا، كان من كسب طيب، وقصد به وجه الله جل وعلا، فإنها تصله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب، باعثها المستمع بندر عبد الرحمن. يقول: ما هي ألفاظ التشهد الأخير المشروعة في الصلاة؟ الجواب: التشهد الأخير يقول الإنسان بعدما يجلس:

ويوجد شخص يغسله على الطريقة الشرعية فلا مانع من إعطائه الأجرة وتكون واجبة، لأن تغسيله واجب، فالأجرة وسيلة لتغسيله. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الغيبة: إذا قلت ما في أخيك فقد اغتبت، وإن كنت كاذبا فقد بهت. وفي حديث آخر قال: أذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. كيف نعمل بهذين الحديثين؟ الجواب: بعض الناس عندما يجلس، أو بعض الناس عندما يجلسون يحتاجون إلى إشغال مجلسهم، وهذا الإشغال تارة يكون مشروعا وتارة يكون ممنوعا، فإذا شغلوه بالذكر من أحدهم أو باستماع القرآن أو باستماع أمور مباحة من الأخبار فليس في ذلك شيء. أما إذا انصرفوا عن إشغاله فيما يشرع لهم أن يشغلوه فيه، وأشغلوه في أمور محرمة كاشتغالهم بالغيبة واشتغالهم بالنميمة، الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، بمعنى أن شخصا ليس بحاضر في المجلس مثلا، وتتكلم فيه بعيوب تعرفها أنت عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فأنت بهذا العمل فضحت أخاك في هذا المجلس. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الطريق رجلا يتكلم في رجل، فمر بجيفة حمار فقال: أين فلان؟ فسارع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: كل من هذا الحمار. قال: هذه الجيفة يا رسول الله. فبين له صلى الله عليه وسلم أن كلامه في أخيه أشد من أكله من لحم هذا الحمار. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالغيبة. أما النميمة فهي أن يتكلم شخص في شخص ثم يأتي شخص ينقل هذا الكلام إلى المتكلم فيه، فيقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الشخص الذي نقل إليه الكلام أيضا قد يتكلم بكلام عن ذلك الشخص الذي قال فيه الكلام، فهذا الشخص الذي نقل الكلام من الأول ينقله أيضا من الثاني إلى الأول، وهكذا تكون وظيفته هي نقل الكلام الذي فيه إساءة من شخص إلى شخص، فهذا من باب النميمة. وفي حالة الغيبة عندما يتكلم الإنسان أو في حال أيضا النميمة قد يخترق كلاما، يعني لم يصدر من الشخص وإنما صدر من الناقل فقط أو من القائل فقط، فحينئذ لا يجوز له ذلك، لأن هذا من باب البهتان، وبالله التوفيق. أما الحديث الذي يعني الكلام الذي ذكره السائل، وهو أن الشخص عندما يجاهر في المعصية، يجاهر بالمعصية بمعنى أن الناس يشاهدون معصيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فأنت إذا ذكرت هذا الشخص الذي جاهر بمعصيته ذكرت معصيته، فليس هذا من باب الغيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر بعثتها المستمعة ميم فاء زاي، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: ما كفارة من حلف على المصحف على ترك معصية ثم عاد إليها؟ الجواب: عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ومقدار الإطعام للمسكين الواحد 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، يعني يكون من قوت البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ هل يجوز للزاني أو الزانية بعد التوبة الزواج من المؤمنين والمؤمنات المحصنين والمحصنات؟ الجواب: الإنسان بشر ليس بمعصوم، يقع منه الخطأ والنسيان، ويقع منه أيضا العمد، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ويقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لكن بعض الناس يقع في الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إليه، وبعض الناس يفعل الذنب ويستمر عليه. فقوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إذا كان من خلقه الزنا، وكذلك يعني هو يكون مستمرا على الزنا، والمرأة تكون مستمرة على الزنا، فلا يجوز للإنسان لا يجوز للرجل أن ينكح المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنكح الرجل. فإذا كان الرجل مستمرا على الزنا وتقدم لخطبة امرأة محصنة، لا يجوز لها أن تقدم عليه. وهكذا إذا كانت هي مستمرة على الزنا، فلا يجوز للرجل أن يقدم عليها، كما أنه إذا كان كل منهما مستمرا على هذا العمل فلا يجوز لهما ذلك. أما إذا وقع الشيء من الشخص، وقع الزنا مثلا من الرجل أو من المرأة، فإنه لا يجوز، فإنه إذا تاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الكفار في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فبين الله جل وعلا أنهم عندما يتوبون فإن الله يغفر لهم جميع ما صدر منهم من الذنوب في كفرهم. وهكذا بالنظر للمشرك والمشركة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن والأدعية والأذكار؟ الجواب: يجوز لها إذا كانت من الأحاديث، أما إذا كانت من القرآن فلا يجوز لها، سواء كانت حائض أو نفسا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمعة ميم فاء زاي من الجزائر، تذكر أن المدارس عندهم مختلطة. تقول: درست الابتدائي والمتوسطة والثانوية في ذلك الجو المختلط، والآن أرغب في إكمال دراستي الشرعية في معهد العلوم الشرعية، ولكن أعاني من الاختلاط، هل يجوز لي إكمال الدراسة؟ وما هو الطريق الأمثل للتفقه في الدين؟ وإن كان هذا لا يجوز، فماذا تنصحونني لإكمال دراستي بعيدا عن الفتنة والاختلاط؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، ومن قواعد الشريعة المحافظة على النسل، وكذلك